يا ليت يسمع من يدعي اليوم انه يريد ايضا نصرة للحق والاسلام. الابرياء ما لهم دم. التقتيل والتفجير والقتل العشوائي هذا ليس من الدين. النساء والاطفال هذا ليس من الاسلام. نعم قتلنا خالد الهذلي لانها ارخان ويريد قتلنا، اما اطفال وابرياء لا، ديننا ارقى واعلى من ذلك، لا نقتله. فقالت ماوية فاخذت ولدي فاخذوه الى التنعيم، ميقات اهل مكة، اي نعم، عند مسجد عائشة. تقول فعلقوه في نخلة وصلبوه، وقال ابو سفيان لا تقتلوه مباشرة، اضربوه بالاسهم في ايديه وفي رجليه حتى نعذبه كما عذبونا في احد وفي بدر. اعطوه، يقول وجأتيه الاسهم وهو صابر رضي الله عنه وارضاه. يقول قال ابو سفيان وقفوا، وقف عندها ابو سفيان، قال له ابو سفيان اسألك سؤالا تجيبني فيه بصدق؟ قال انا صادق في كل احوال. يشتبي، قال لو انك خيرت الان ان نفكك ونعذب محمد مكانك توافق؟ قال والله لو كنت في بيتي والرسول تصيبه شوكة ما كان يهنأ لي بال، وهي شوكة ما بعاد في هالمكان. يقول ابو سفيان فضرب رأسه، قال يا قوم ما رأيت قوما يحبون صاحبهم كهؤلاء في حبهم لمحمد. هذول ناس مو صاحين، مطانيخ، حبهم لرسولهم شيء عجيب. ايضا مطانيخ ذي مني تحتاج الى الى الى تفسير بعدين. هؤلاء ويخبرهم ابو سفيان يناظر، ثم قال له ابو سفيان تمنى، يعني وش تتمنى وش تبغى اطلب؟ قال اتمنى عليك امرا واحدا بس. قالوا شو؟ قال ان تفك رباطي، الدم يصب في رجوله في يدينه، اريد اتوضا واصلي ركعتين فقط. قال اطلقوه. يقولوا فكوه، فجلس يتوضا رضي الله عنه وارضاه، ثم كبر وصلى صلاة خفيفة قرأ فيها قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. لما قرأها وسلم وش قال لهم؟ قال والله اني وجدت لذة في صلاتي وكنت اريد ان اطيلها، ولولا اني خشيت ان تقولون اخاف من الموت لما سلمت من الصلاة. اخاف اطول تقولون خواف ما يبغى الموت، لكني اختصرتها والان يلا اقتلوني واني القى الله جل وعلا. لما ربطوه بيقتلونه قال اللهم اسمعوا احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يقول ابو سفيان، يقول الصحابة فنزل، ابو سفيان اسلم بعدين هو الذي يروي الحديث، يقول فنزل كل قريش في الارض. عندهم اعتقادين، اول شيء يؤمنون بان دعاء اصحاب محمد مستجاب خايفين، اثنين يقول لو نزلنا يروح الدعاء من فوقنا ما يصيبنا، يعني يمشي من فوق كلام بزران. فنزلوا في الارض ثم قال اللهم اني اشهدك، شوف الصحابي خبيب، اللهم اني اشهدك اني بلغت رسالة رسولك، اللهم يا الله اني احب ان يبلغه مني السلام قبل ان اموت. في هاللحظة هذه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ان خبيب بن عدي يبلغك السلام وانه سيقتل الان. طيب ليش يا جبريل ما انقذته؟ نزل حتى يخبره وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يغدرون فيهم؟ ارسلناهم يعلمونهم القرآن ويعلمونهم الاسلام فيغدر فيهم وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. في السنة الرابعة في قبيلة من القبائل ايضا احد الصحابة بالمناسبة لما اسلم اظن سعيد وولاه عمر بن الخطاب على الكوفة العراق، يقولون كان يغشى عليه يطيح، يجيه الارتعاش ثم يطيح. قالوا ما بك؟ قال والله اني كنت في ذلك الموطن الذي قتل فيه خبيب بن عدي وان الله استجاب دعوته فينا. هذه الرعشة اللي تجيني منه من دعوته رضي الله عنه وارضاه. السنة الرابعة ايضا في قبيلة من نجد طلبت من الرسول يرسل لها ايضا وفد يعلمونهم الاسلام، وارسل القراء السبعين هذول اللي قلت لكم الانصار، قال اذهبوا اليهم فعلموهم. المنذر بن عمر هو رئيسهم، وارسل النبي معهم حرام بن ملحان، وجلس حرام بن ملحان يتكلم، يقول له المنذر هذا اخبرنا عن دين نبيك. فقال ان الرسول يأمرنا بالتوحيد ويأمرنا بصلة الارحام وبالاخلاق. يقول فغمز بعينه وكان وراه رجل يقطع الروس اسمه جبار، يقول فغمز، يقول فاخذ جبار الرمح الكبير وهو واقف، يقول فرماه فدخل من ظهري وخرج مع بطنه. المفروض ايش يقول وقتها؟ ولا يصرخ ولا لا؟ قال فزت ورب الكعبة وطاح. فاز بايش؟ فاز بالجنة وفاز بالشهادة وفاز بالبشارة. يقول هذا جبار فأثر فيني كلامه اللي ذبح هذا، فسكت عشان ما يقتلوني. ثم هربت وفررت حتى وصلت الى محمد، قلت ان اصحابك قتلوا، قتل 70 شخص، قال روحوا اقتلوهم، لم يبق منهم الا رجلا واحدا فقط كان رايح يقضي حاجته، وقال لهم ذبحتوه روحوا ذبحوا ربعه بسرعه، فقتلوهم. يقول صاحبهم هذا: فلما رجعت رايت الطيور والغربان تحوم، فعلمت ان قومي قد قتلوا. الله سبحانه وتعالى اسمه ايش؟ العزيز، ولا لا؟ الله العزيز انزل علينا كتابا عزيزا وانه لكتاب عزيز. الله يقول: وانه لكتاب عزيز، ونزل على رسول عزيز. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم ما عنتم. والامة فيها ناس مؤمنين عزيزين كذلك على الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القرآن هذا روح، وكذلك اوحينا اليك ايش؟ روح. روح فكرتوا فيها ولا لا؟ بعض الناس يحب له واحدة يقول انت روحي، ويوم ما شفت اصطلعت روحي. يعبر الله يسمي كتابه روح، اوحينا اليك روحا من امرنا. المصيبة بعض الناس ما يقرأ القرآن الا في المآتم في الاموات. القرآن للحياة ولا للموت؟ القرآن حياة وللحياة، ولذلك الله سماه روح. اوحينا اليك روح، يعني يدخل على روحك يزيدك روح. يقول بشر بن الحافي، يقول القرآن كالتمر، تأكلها مرة لا تعرف طعمها. بعض الاحيان تأكل التمر وانت شبعان، ولا تأكل الرطب في الشتاء ما لها طعم مثل ايام الصيف، يقول ما تحس بطعمه، لكن تأكلها على جوع مرة في وقتها تشعر بطعمها. الايات كذلك، تقراها مرة قد لا تؤثر فيك، تقراها مرة ثانية لا، تسمعها من امام قارئ يتلو يتغير موضوع ثاني. ولذلك في ناس يقول تغيرت بآية وتأثرت بآية وانقلبت حياتي بآية وسورة وقرآن كريم. ولذلك الله سماه روح. روح، وشوفوا نزل به الروح، اللي نزل به روح وهو روح، واذا قرأته تكون فيك روح. كأن المعنى اللي ما يقرأ هذا الروح تراه ميت. علموا عيالنا اللي جالسين معكم الان عند التلفزيون على الدمى والالعاب حقتهم العرايس هذه، قولوا هل الاسفنجة ولا البلاستيك هذه جسد من غير روح؟ هذا الانسان اذا لم يقرأ القرآن ولم يعرف القرآن، بعضنا ترى ينفض الغبار، اخر يوم قرأ القرآن ليلة 27 في رمضان، ويوم ختم قل اعوذ برب الناس سكره، الى اليوم ما قرأ، ينتظر السنة القادمة ان كان في العمر بقية تلا القرآن، وربما انشغل عنه. وسماها الله تبارك وتعالى الشفاء. ترى مو بس شفاء للرقية، نعم الرقية حق، لكن شفاء لامراض النفوس، شفاء للقلق، الاكتئابات، شفاء لمشكلتك الزوجية في بيتك، شفاء للمسجون اللي يشعر بالهموم، شفاء للمديون اذا قرأ القرآن ارتاحت نفسه، شفاء للمهموم، للمحزون، للمريض، شفاء لاخواننا المضطهدين في اراكان، في بورما، في سوريا، في فلسطين، في اليمن، في العراق، شفاء للأمة، شفاء لكل مكروب ومنكوب، شفاء. بالمناسبة انا اعرف اليوم عدد من بيوت المسلمين، العام الماضي شاركنا عشرات من الناس يشاهدوننا، قد مات بعضهم، فرحمة الله على كل من مات. وانا بالمناسبة اعزي كل بيت في الساعة عنده حزن او هم او ميت قد مات له، واهني وابارك لكل من عنده ايضا فرح ومبسوط، وجاء من يفرحه، وجاءه حبيب، وحضر الغائب، وتزوج من لم يتزوج، وسدد دينه. نقول هناك الله، ونشارك الناس افراحها ونشارك احزانها. وسماها الله ايش؟ سماها الله نور. تخيل انت في سرداب في ظلام، شفتوا الكهف ولا لا؟ وهذه قصة راح تجينا. قال الله فأووا الى الكهف ايش؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. يا رب كهف مظلم، الهوام والجن، الناس تخاف من الكهوف، لكن هنا لانه لله قال فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. الامر الثاني او رشدا، الامر الثاني دليل برهان، اللي عنده سؤال حيران فيه يفتح القرآن. قال الله جل وعلا قد جاءكم برهان من ربكم. بعض الناس يقول من خلقني؟ من وين خلقت؟ وش اصل خلقي؟ متى وين اروح؟ وين مصيري؟ وش الجنة؟ وش النار؟ وش البعث؟ وش النشور؟ وش الحياة؟ وش الموت؟ من هم الرسل؟ من الملائكة؟ من الشياطين؟ ما هو الغيب؟ من الجن؟ وش السحر؟ ارجع للقرآن ستجده برهان ودليل، ما يحتاج لا تتعب نفسك لا في سؤال احد الا اهل العلم الذين يعرفونه ويستنبطونه ويعرفون ما فيه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا فهموه الصحابة. خالد بن الوليد يوم نزل قول الله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع الرسول يقول مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن مثل ايش؟ مثل الحي والميت. وقف خالد قال عليكم السلام، قال حي وميت؟ قال والله، اسمعوا الكلام لانه يعيش القرآن، والله لا يضيرني ما يضرني لو قاتلت جيشا قوامه 200,000 لاني حي وهم اموات. هم مشركين ما عندهم روح قرآن، واما انا مسلم مؤمن عندي روح وقرآن فانا حي وهم اموات. الفرق بيننا وبين الصحابة انهم تلقوا القرآن للتطبيق والتنفيذ، وبعضنا تلقى القرآن للبركة بس يقرأ الف لام ميم ذلك. نعم نحن نعرف انه الف لام ميم ليست حرف، بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، في 10 190، في 70 في 700 ضعف. ايات القرآن الجزء الواحد 6,000 وشوي، يعني قرابة 7,000. لو قلنا ان 7,000 حرف في 10 اضربها في 70 تطلع كم؟ تطلع 4,900,000 حسنة في جزء واحد. وبعضنا يستكثر على نفسه يقرأ. يا جماعة ترى اللي يقرأ 4 صفحات يعني وجهين، 4 صفحات يعني هذه صفحة، هذه صفحة فيها وجه، يعني 8 أوجه كل فرد، يعني يقرأ 20 صفحة تمام، يقرأها كل يوم هذا جزء، يختم القرآن في الشهر مرة، في الشهر مرة، وانت مسلم ولا تقرأ كلام ربك بين فترة واخرى. ولذلك موضوعنا السنة هذه قصص القرآن. انا هدفي من هالبرنامج ان احبب الناس في القرآن. انا اعرف الناس تحبه فطرة، في فطرة، لكن ابغاك تعشق القرآن وتفهمه وبحول الله. يعني انتم في هالبرنامج، يا انا انتم لازم ان نفهم القرآن ونحب القرآن. حنا الان نقول فيه فتن، انا اقول ساعيش بالقرآن، وش رايكم نتخلق بالقرآن ونخلي شعارنا ساتخلق بالقرآن واحيا بالقرآن. وطلعوا ورقة اللي ورا الشاشة واكتبوا وشاركونا، راح نحب القرآن ونفهم القرآن ونتخلق بالقرآن وننجح بالقرآن في الكلية وفي التجارة وفي الجامعة وفي المدرسة وفي العمل وفي الأسرة ومع زوجتي ومع زوجي ومع جيراني حتى مع الدول. سأتخلق وأنجح بالقرآن، لأن القرآن يختصر كل شيء. أنتم عارفين إيش معنى القرآن؟ وش القرآن؟ رسالة الله، رسالة ربنا للبشرية. يكفي، قالوا لبعض السلف ما القرآن؟ قال كلام الله، كلام الله. لو جاتك رسالة صوتية، أنت كم لكم يوم في البرنامج أنتم؟ لو كلمتكم أمك الله يحفظها ويحفظ أمهاتكم جميعا وأمهاتنا جميعا، وارسلت لك رسالة نصية، ولا كلمتك في البرنامج الآن وسمعت صوتها وهي أمك ولله المثل الأعلى، يمكن تحتفظ بها المقطع وتقعد تعيده كل ليلة ولا تنام إلا عليه، ولا حد يلومك. فما بالك والله يكلمك، ولا نمثل ولا نشبه ولا نكيف، كلام الله. إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا إيش تنهى عنه. والله تبارك وتعالى يقول أنزلنا إليك نورا مبينا. القرآن والله الذي لا إله غيره، أنك تعرف قارئ القرآن من وجهه. يقول الصحابة كنا نعرف تالي القرآن من وجهه، من نور نراه في وجهه، يعرفونه من يوم يقبل عليهم نور يتلألأ، لأنه صاحب كلام الله، كلام الله يقي القرآن من الفتنة. شوفوا القرآن، القصص اللي بنتكلم عنها الله نسبها إلى نفسه ونسبها لرسله ونسبها لكتابه. قال الله ورسلا قد قصصناهم عليك، هذا من هو؟ الله. وقال الله عن الرسل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الرسل قصوا آيات الله جل وعلا مثل ما قص شعيب، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا شعيب يقص على أمته، والرسول قص على أمته، وراح يجيكم إن شاء الله تعالى الرسول يجمع الصحابة. إنه كان في من كان قبلكم، بعلمكم بمقصة الآن، قصها النبي على الصحابة في أمم قد سلفت، حتى الكهف، وسيأتينا ترى الرسول قصها على الناس، ولا وش عرفنا بالكهف؟ بيننا وبين أصحاب الكهف أكثر من 1500 سنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قصها النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن قص، إن هذا القرآن يقص على إيش؟ على بني إسرائيل. تبغى قوة إلى قوتك، وتبغى أن تستمد راحة على راحتك، اقرأ القرآن. والله والله أنا اسمحوا لي أعبر بهاللفظ، والله عيب، عيب يمر علينا يوم ما نقرأ صفحة من كتاب الله. اللي يبغى أموره تتيسر يقرأ القرآن، اللي يبغى وظيفة يقرأ القرآن، اللي يبغى رزق يقرأ القرآن، اللي ترى وتريد زواج تقرأ القرآن، اللي بينها وبين زوجها مشكلة وتريد أن يصلح الله الأمر تقرأ القرآن، اللي يريد المال الحلال يقرأ القرآن، اللي يريد الرزق والحلال والبركة والهدى والتقى والعفاف والستر يقرأ القرآن. القرآن فيه كل شيء، تبيانا لكل شيء. القرآن مو بجريدة تقرأ، كل ما قرأت جزء أو آية أو سورة أو تجاوزت شيئا من كتاب الله اعلم أنك أنت المغتنم. غنيمة أمتنا وش كانت؟ اقرأ التاريخ، يقول الشاعر اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر، ظل قوم لا شيء يدرون الخبر، كنا أمة نرعى الغنم ما عندنا شيء، نتذابح يتذابحون على الشاة والبعير مجانين، كانت أمة قاسية والله خبول، كانت أمة تعبد صنم خشب ويعبدون صنم من تمر، وكانت أحوال الأمم ضايعة، حتى جاء القرآن وحدل الدنيا وتغيرت السلوك وزانت أحوال الناس. من يوم كنا نرعى غنم حتى قدنا الأمم في 40 سنة. ولذلك يوم دخلوا الصحابة على النجاشي، النجاشي نصراني ترى ما هو مسلم، لكن يوم دخلوا الصحابة الهجرة الأولى هجرة الحبشة، وقلتها في السيرة النبوية، يوم دخلوا عليه كان جعفر بن ابي طالب رجل متحدث حكيم يعرف كيف يدير الامور، وجاهم عمرو بن العاص يشي بهم، قال لهم ترى، قال يا نجاشي ترى اللي جايينك مهبل، ما في واحد صاحي، وتراهم عبيدنا واذلاؤنا ولا فيهم احد له قيمة عندنا ولا هو صحيح الكلام. قال النجاشي جيبوهم لي. يوم دخلوا عليه سألهم، لانه ايش قال له عمرو بن العاص؟ قال تراهم جابوا دين لا هو بدين، لا هو بدينك اللي نزل من السماء، ولا هو بدين ابائنا ولا اجدادنا، دين جديد ما نعرفه. فسألهم طبعا عن دينهم وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وعطوه مكارم الاخلاق. قالوا جاءنا رسولا نعرف نسبه ونعرف امانته ونعرف صدقه، كان بيننا فنهانا، نهانا عن الكذب والحرام وعن ان نغير على جيراننا، اعطاه مكارم اخلاق. ثم قال وماذا يقول لكم عن ربكم؟ فقام جعفر بن ابي طالب قال اسمع ماذا يقول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، حتى اتى الى قوله تعالى الى ان جاء، واذا ان جاء الى قصة مريم عليه السلام. ولما سمع قصة مريم بدأ يبكي النجاشي، يقول عمرو العاص قلت ليتني ما قلت له يسألهم. فتأثر رجل غير مسلم بكلام الله جل في علاه، لان هذا الكلام روح. اصبحت الامة تقود الامم في 40 سنة ترى، من عهد من بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى مقتل علي تقريبا قرابة 40 عاما، وكانت الامة تقود الامم. ولذلك الله وش يقول؟ ولو ان قرآنا سيرت به الجبال، القرآن تسير به الجبال، المعنى لو ان القرآن يسير الجبال كان هذا القرآن مشى الجبال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا خسارة، الله يخلف على قلوبنا، اللي يقرأ علينا القرآن الإمام ونسمع في قنوات القرآن الكريم ولا نتأثر. ليه؟ أبو جهل كافر مات على الكفر، عربيد فرعون الأمة، كان هو وأبو سفيان والوليد بن المغيرة، ثلاثة عرابدة كلهم. طبعا أبو جهل والوليد ماتوا على الكفر، أبو سفيان أسلم بفتح مكة. في تلك اللحظة جالسين يتسمعون عند النافذة عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقرأ القرآن. يوم سمعوا القرآن بكوا ورجعوا، كل واحد يقول انتبه تقول للناس اني بكيت، انا دموعي نزلت. قال الوليد بن المغيرة: والله ان هذا القرآن له لحلاوة وعليه لطلاوة. وهو مو مسلم، كافر كافر. ولذلك القرآن الكريم: ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض، لو ان الارض تتقطع به قطعته، او كلم به الموتى، لو اراد الله تسمع الموتى وترد، او كلم به الموتى. ولذلك للأسف الشديد حنا نسمع القرآن. متى كانت انتصارات المسلمين؟ باي شهر؟ باي شهر اغلب الانتصارات؟ في رمضان، لانهم يقرؤون القرآن في رمضان. اللي شرف رمضان القرآن ولا رمضان شرف القرآن؟ القرآن شرف رمضان. ولذلك الشهر الوحيد اللي ذكر الله اسمه في القرآن هو رمضان، انزل فيه القرآن، فشرف الله هذا الشهر. ولذلك كل انتصارات الأمة، بدر ومكة وحطين والأندلس، وكلها كانت في شهر رمضان وغيرها من غزوات المسلمين. انتبه، شف المصحف هذا يصلح حياتك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ايش؟ ذكركم. وش معنى فيه ذكركم؟ لا، فيه شرفكم، فيه مستقبلكم، فيه عزتكم، فيه نهضتكم، فيه مكانتكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. تبغى تعرف نفسك ولا لا؟ ما يحتاج. أنتم حاطين لكم قبل يومين يسمون هذه لا اللي تقيمكم، وش اسمها الشركة؟ لا، مين بتد رصيدك. في شركة تقيم المتسابقين، يمكنها أوسكار وغيرها. أنت لو بغيت تقيم نفسك افتح. يقول أحنف ابن قيس صحابي، يقول لما سمعت الآية هذه فيه ذكركم قلت بقيم نفسي. فتح المصحف، أول ما فتح يقول بشوف من أنا ومن أشبه. جلس يقرأ: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال لا. ثم فتح قال: فتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال لا. يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال لا. قال: ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ. قال لا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال لا. يجتنبون كبائر الإثم. قال لا. قال: يا رب أنا لست من هؤلاء. يقولها تواضع وإخلاص. ثم فتح الآيات وجلس يقرأ: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال لا لا، هذه مبلي. إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال لا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال لا، من منها. ثم فتح المصحف وإذا بقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال: أنا من هؤلاء، أنا من هؤلاء، لأنهم عرفوا قيمة القرآن. أنا من هؤلاء، أمة من غير قرآن ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. برنامجي يا جماعة الخير: سنحيا بالقرآن ونتخلق بالقرآن ونرجع للقرآن. يقولون سعد بن معاذ كان مشرك قبل الهجرة في المدينة، وكان وجاء مصعب بن عمير رايح له على اساس بيقنعه قبل يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اقبل عليه اخذ حرب يبغى يقتله، فلما اقبل عليه قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نزل حربته قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الفتن اليوم تحيط بنا ولا لا؟ بعطيكم قصة رجل ذكرها النبي في البخاري ومسلم، مرت عليه فتنة من اشد الفتن، عشان ما يجي واحد يقول انا ما تجيني الفتنة. هذا رجل اسمه العابد جريج، تعرفون قصته. جريج مشهور، الرسول حدث كان هذا الرجل يعيش في وقت قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجال عادي جدا. وبعدين بدأ يحب العبادة، يتنسك ويذكر ربه كثيرا وانشغل بالعبادات. وسوى راح بنى له صومعة، المكان ليتعبد فيه، وجلس يجلس. الصومعة بناها من طين ويقضي اغلب وقته في الصومعة يتعبد ربه، وحط في الصومعة فتحات نوافذ وجلس يتعبد ربه. طبعا قومه ابتدعوا الرهبانية وكتبها الله عليهم، منهم اللي رعوها ومنهم اللي فرطوا فيها. هذا جريج كان امه موجودة ولا عند امه الا هو الوحيد، وحيد امه. فتجيه امه ما عاد يخدمها، سار فيها الصومعة يتعبد وتارك امه. وجت امه تناديه يا جريج، هو يسمعها ويصلي الله اكبر. يقول فاسمع امي تناديني فاقول امي وصلاتي. يقول فغلبت ان صلاتي اولى، مع انه كان الاولى لو كانت نافلة وش يسوي؟ يقطعها، وان كانت فريضة يخففها حتى يؤدي عبادة ثانية لامه. يا جريج يقول فاقول امي وصلاتي. يقول فاترك امي واقعد في صلاتي. ازعلت امه وراحت. جت المرة الثانية او اليوم الثاني احتاجته، يا جريج يقول فاسمع اقول امي وصلاتي، امي وصلاتي. يقول فاتركها. يقول جت المرة الثالثة، جريج فغضبت، قالت اللهم لا تمت حتى تريه المومسات، اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. دعاء صعب. ولذلك انا اقول للامهات انتبهي، لا عصبتي ولا غضبتي انت او الاب ان تدعي على ولدك، راح الله يعميك، راح الله يفقرك، راح الله يبتليك، لا اعوذ بالله. ادعي له بالهداية، ادعي لولدك بالهداية حتى وانت في اشد اللحظات في الغضب. لا تدعوا على ابنائكم فقد توافق ساعة استجابة وتندمون. قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات الزانيات اكرمكم الله ومن يشاهدنا. دعاء خطير. اليوم يتفرجون عيالنا على التلفزيونات والشاشات والمسلسلات والتمثيليات، وهم كانوا يرونها من المصائب. تقول لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، الاجابة بتجي. لكن شوي نسى جريج ونست امه، وقيل انها ماتت امه. جريج دارت الدنيا والناس تتحدث عنه، ما رأينا اعبد من جريج، عابد زاهد في صومعته، مقفل بابه، مصلي خاشع، ولا يمكن يفتن. سمعت حرمة اكرمكم الله بغي مومسة، قالت وش تعطوني اذا فتنته لكم؟ اعطوني شيء وانا اجيب راسه. فوعدوها بان يعطوها عطية وتفتن جريج. وراحت هذه المومسة تزينت وهي جميلة، وحاولت، وكل ما اتت اليه قال معاذ الله انه ربي، اعوذ بالله. هذا الايمان، يتعوذ بالله. حاولت ما استطاعت. كل ما طلعت من الصومعة لقت عند الصومعة راعي يدور بغنمة، فجت عنده وقالت له تعال، فراودته هي عن نفسه ومكنتها من نفسه، مكنته من نفسها. فلما فعل بها اكرمكم الله حملت وبدأت تخطط وتمكر. اول ما انجبت ولدت راحت تصيح في الناس، قالت اني انجبت هذا الولد تراه من جريج. اتهمت هالمسكين اللي جالس في صومعته، والناس صدقت، يا الكذاب يا الدجال يا المنافق، تضحك علينا ونسوي نفسك انك تصلي وانك تتعبد ربك وانت كذا وكذا وكذا. هو سمع بالكلام لم يصدق. شوي شالوا الفؤوس يهدمون عليها الصومعة، يا الربع شو تسوون؟ يقول لهم ماذا تصنعون؟ قال نهدم صومعتك ايها المنافق، انت منافق ودجال وكذاب، ونحن لن نصدقك بعد اليوم. وهدوا عليه الصومعة واربطوه وجلدوه وجرجروه في الشوارع قدام الناس. وفي الطريق شوفوا الدعاء كيف والفتنة تحصل. مر على مكان يجتمع فيه اكرمكم الله المومسات، فخرجنا من النوافذ وشرف المكان هذا وعلى الطرقات ينظرن الى جريج. فالتفت جريج فرأى وجوههن فبكى، قال دعوة امي اصابتني، احمد الله انها ما قالت اللهم اجعله يقع في المومسات، بس ينظر الى وجوه المومسات. والفتنة، لا يجي احد يقول في وقت الفتن انا رجل عابد، انا رجال واثق من نفسي، او تجي بنت تقول انا ما عندي مشكلة، انا عندي ثقة بنفسي. لا يمكن، لا تقرب الزيت عند النار ثم يحصل ما لا يحمد عقباه. ثقتنا في انفسنا، في ابنائنا، في بناتنا، في نسائنا، في بيوتنا، ثقة كبيرة. لكن ايضا مداخل الشيطان خطيرة وكثيرة، وخطواته ايضا يجب ان يحذر منها. اسحبوه، فلما ارادوا قتله في ساحة القتل والقصاص والاعدام، قال لهم لحظة، انا ابغى اشوف الولد اللي تقول انه ولدك، ورونيه. جابوا الولد وجابوا الحرمة ذي. قال لها جريج، من انت؟ قالت انا فلانة. قال ابن من هذا؟ قالت ابنك. قال تحلفين؟ قالت احلف. قال اعطيني الولد، حطيه هنا، حطوا الولد. قال تسمحون لي اصلي ركعتين؟ قالوا صل. فزعوا الى الصلاة. المؤمن يلجأ الى ربه، ونادي اذا سجدت له اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى، واكثر ذكره في الارض دأبا لتذكر في السماء اذا ذكرت. وكبر صلى. يوم خلص قال اعطوني الطفل، جيبوه. وشاله، اول ما شاله نخسه، قال ابن من انت؟ تخيلوا وش اللي حصل. قام يتلفت الطفل، قال ابن من انت؟ قام يتلفت، الناس يشوفون في مشهد مهيب. ما تكلم في المهد الا ثلاثة ومنهم هذا. قال انا ابن الراعي، والراعي من دس، ما ابغاهم يشوفونه. فحاولوا يلحقونه وانحاشوا جابوه واعترف، واعترفت المومسة. اعتذروا من جريج وتسمحوا من جريج، وقالوا له نبني لك صومعة من ذهب وفضة. قال لا تبنوا لا من ذهب ولا من فضة، اعيدوها كما كانت، اعيدوها كما كانت. الفتنة اذا حدثت تأكل الاخضر واليابس. ولذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة. قصص القرآن والله ان تعلمنا الكثير. هناك فتن تعصف بالمرء وتهلكه. ان لم يكن لك عون وتأييد من الله، اضرب لكم مثال، سورة الكهف، اسمها الكهف. الحين اذا جاء غبار ولا مطر ولا جاتك عاصفة، وين تدخل فيه؟ تتوقع لك في مكان يحميك من العاصفة ومن الغبار ومن الامطار. الكهف كناية على حماية الله لك من الفتنة. هذه في سورة الكهف. لما تأتي مثلا على سبيل المثال، تجد في سورة الكهف فتنة المال، فتنة العلم، فتنة الصاحب، فتنة السلطان، فتنة المجتمع، تحميك القرآن. تأتي قصة القرآن لتبين للمؤمنين ان الطريق الاقوم. شوفوا وقت الفتن كلكم تسألون وش اللي يحمينا من الفتن؟ الثبات على الايمان يحميك من الفتن. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي من؟ جاوب، ننجي من؟ المؤمنين. ننجي المؤمن وقت الفتن الكثيرة والكبيرة مالك الا الايمان. ابراهيم عليه السلام يوم ابوه كان كافر، اعتزله ولا ما اعتزله؟ قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي. لا تدخل في الفتنة حتى تنجو من الفتنة. بعض الناس ملقوف، والله بعض الناس في كل عرس له قرص على قولة العوام، ويبغى يعرف الصغيرة والكبيرة، وهذا خطأ. لا تدخل في كل باب لا تفهم فيه. ولذلك ابراهيم اعتزل ابوه حتى لا يقع في الفتنة. هجرة لوط ومن معه ترك البلد. قال الله سبحانه وتعالى، الله قال جل وعلا وامضوا حيث تؤمرون، اطلعوا لا تجلسون. وخرج لوط عليه السلام والذين امنوا، هاجر وترك بلده. يوسف عليه السلام في الغرفة تقفل عليه امرأة العزيز الابواب وتقول لهيت لك، الباب مقفول مثل السجن. واستبق الباب، يبغى ينحاش، ما يقعد عند الفتنة، يقول انا والله ما قدرت اتحمل. استبق الباب، خرج وهرب عن الفتنة حتى لا يقع في الفتنة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن استقرأ احوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له ان من دخل فيها احد فمن دخل فيها فلا تحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. ولهذا، هذا كلام شيخ الاسلام، كانت من باب المنهي عنه والامساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم ايش؟ عذاب اليم. الرسول قص على امته ولا ما قص؟ سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وصهيب جالس رضي الله عنه، والرسول يتمتم، يسمعون تمتمه ولا يدرون شو يقول. فنظر رسول الصحابة يناظرون فيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم همسي؟ قال: نعم. قال: أفطنتم لي؟ قالوا: نعم. قال: تريد أن تعرفون وش أقول؟ قال: نعم، نبغى نعرف. قال: ذكرت نبيا، يعلمهم عن سالفة نبي قبله، ذكرت نبيا من الأنبياء أعطاها الله جنود من قومه، وفي رواية أعجب بأمته، يعني حس بالعجب بأمته، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام؟ فأوحى الله إلى هذا النبي، الرسول يقول للصحابة: اختر لقومك أحد ثلاث. شوف الثلاث اللي خير الله هذا النبي لقومه، اختر لهم أحد ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع يجوعون، أو الموت. فقال: بستشير قومي. يقول الرسول: فاستشار قومه. يوم استشار قومه قالوا: أنت نبي، أنت اللي اختر لنا، اختر لنا ماذا تريد. ففزع إلى الصلاة وصلى لله ما شاء. الصلاة إذا حزب بك أمر، ضاقت عليك الضوائق، أغلقت الأبواب، تسكرت الستور، ما عاد في أحد، فالجأ إلى الواحد الأحد، اسجد لله، الزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فصلى هذا النبي ما شاء، ثم قال: يا رب، أما عدو من غيرهم فلا، ما يصلح العدو. ليش؟ قال: لأن العدو لو اختار عدوا سلط الله عليهم العدو الذل والهوى من هذا العدو ثم يقتله. قال: وأما الجوع فلا، لأن الجوع يأتي بالضعف وذهاب القوة ثم يموتون، أما الموت فحاصل حاصل، فالموت ما دامني خيرت بين ثلاث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهمسي الذي ترون، اللي كنت تسمعون همسي، كنت أقول: اللهم بك أقاتل، وبك أصاول، وبك ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة بالتصرف. هذا تحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، يخبرهم عن هالأمور. ولذلك شوفوا في فرق، أنا بعطيكم قاعدة سجلوها معي، راح تفرق معنا في الموضوع بشكل ضخم وشكل كبير. البحر معجزة ولا ما هو معجزة؟ معجزة. إذا شفنا البحر يتلاطم، والله إني شفت صورة بحر أنه مثل الجبل، الموج كالجبال كما وصف الله، في موج كالجبال، والصورة موجودة متداولة في تويتر. البحر معجزة ولا لا؟ والجبال، احنا تو وقفنا قبل ندخل عليكم وجالس اطالع الجبال واكبر واذكر الله، قلت لعلها ان شاء الله تعالى تشهد يوم القيامة. هذه معجزة، السماء معجزة. قال الله جل وعلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. طيب، القرآن معجزة ولا ما معجزة؟ معجزة لا تقل عن الجبال والكون والنجوم أبدا. وش دليلك يا بدر المشاري؟ الله لما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بنفس المعنى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله اللي قال في بداية سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال عن القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ايش؟ عوجا. الله أقسم بالنجوم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وش قال بعدها؟ إنه لقرآن كريم. ويبين لك أن كما أنها أنت شايف البحر معجزة، وشايف الجبل معجزة، وشايف النجوم معجزة، نعم هي معجزة، لكن القرآن لا يقل معجزة عن تلك المعجزات. طيب ليش صار القرآن معجزة؟ ليش؟ طيب كيف صار معجزة؟ عطوني، هو كلام الله صحيح. اليوم ترى الحلقة مقدمة، القادم قصص. ليش؟ لا، هو لأن الصح، تفضل. كل هذا جميل، تفضل، وهذا صحيح، لأن الصحابة تلقوه وطبقوه. هم قبل عمر بن الخطاب قبل يقرأ القرآن وشو؟ الرواية فيها ضعف أن سمع سورة مريم ولا لا، أو سورة طه طه وأسلم. لكن عمر قبل الإسلام لا شيء، وبعد الإسلام خليفة إمام رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هم تلقوا القرآن ولذلك استطاعوا ينقلون الأمة من الضعف إلى القوة، من القسوة إلى الرحمة، من الظلم إلى العدل يوم عرف القرآن، وغير الله سبحانه وتعالى بهم القرآن. ولذلك لا يمكن أن تنفذ الأمة إلا بهذا. ولذلك خلق النبي إيش؟ القرآن. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. قصص القرآن باختصار تقوي ثقة المؤمنين بنصر الله. لما تسمع أن الله نصر المؤمنين في حالة الضعف، أنت غزوة بدر كم عدد المسلمين؟ 313، والكفار كم؟ 1000. وانتصروا عليهم في أحد، كم كان عدد المسلمين في الخندق في غيرها؟ كان النصر عظيم. القصة يا جماعة أسلوب من أساليب التربية بكل أنواعها، تربية روح، تربية عقل، تربية جسد. كان يا مكان في قديم الزمان اللي نسولفها على بزراننا هذه، غيروها بكلام الله. خلي عيالك ولدك وبنتك تحفظ سورة الكهف وتبسطها لها. أيضا فيه رسالة للدعاة، أساليب الدعوة ستجدها في قصص القرآن الكريم مع الأنبياء والرسل. يزداد إيمانك إذا سمعت قصص القرآن الكريم. الهدف من القصة القرآنية معرفة أحوال الأمم السابقة، تحيي ذكر الأنبياء، بمعنى تعرف قيمة الأنبياء. إذا كان أهل الدنيا ينزهون أعينهم ومسامعهم، عندنا اليوم بعض الروايات روايات خزعبلات، وتقول بعض البنات والله أني ما تركت رواية في السوق إلا قريتها، وهي تقرأ، ما ودي أقول بعض أسماء الرواية حتى ما أسوي دعاية، وتقرأ لها رواية من قرابة 700 صفحة وبعضها مترجمة وكلها خرابيط فاضية. تعالي اقرأ كلام ربك وشوفي شوف الفرق. نحن نقص عليك احسن القصص. قصة يوسف قصة متكاملة اركان القصة الادبية والرواية الادبية، واذا قرأها الانسان يدهش قصر القصة ومضمون القصة، بداية القصة، بطل القصة ان صح التعبير، وستجد قصة حقيقية ترفع من قيمتك ومن شأنك. الشاهد تدرون يوم القيامة اننا الله سبحانه وتعالى سيستشهد بنا على الامم ولا لا؟ عندكم خبر ولا لا؟ راح نشهد على امة نوح وعلى امة موسى وعلى امة الانبياء والرسل يوم القيامة. طيب كيف نشهد على الامم وحنا ما نعرف قصصهم؟ ما نعرف عنهم شيء. نعم القرآن. ولذلك في الحديث الصحيح اللي يرويه الامام البخاري لما قال الله وكذلك جعلناكم امة وسطا ايش؟ لتكونوا شهداء على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته. شوفوا هالمشهد العظيم، الحديث صحيح في البخاري. يجيء نوح وامته فيقول الله تعالى هل بلغت يا نوح؟ قال نوح نعم بلغت يا ربي. قال الله لامته هل بلغكم؟ وش يقولون؟ لا يا رب ما بلغنا. يجحدون نوحا وتبليغه. فقال الله لنوح من يشهد لك يا نوح انك بلغت رسالتي؟ قال يشهد لي محمد وامته صلى الله على محمد. يا جماعة هذا شرف عظيم. فيأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم نقول يقول نعم نشهد يا رب ان نوح بلغ، نشهد يا الله ان نوح بلغ وان موسى بلغ وان يعقوب بلغ وان سليمان بلغ وان داود بلغ وان الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم بلغوا رسالاتك الى اممهم يا رب العالمين. ثم قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك القصة ايضا القصة من جمال القصة تعلمنا حب نفع الناس. من وين؟ من اي قصة؟ حب نفع الناس من وين؟ اللي يقرأ قصة مؤمن آل فرعون وقصة آل ياسين يقول يا ليت قومي يعلمون، وهو مقتول بسبب دعوة الى الله ويتمنى للناس الخير. تضمنت قصص القرآن مشاهد لبعض المخلوقات. النملة نملة نملة يا جماعة يا ايها النمل ادخلوا روح ادخل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نملة خايف نعى ربعها، الله يرزقنا نمل مثلها. نملة نملة نملة. الهدهد طير. ويقول الله تبا يأتي بأخبر ملكة سبأ وبقرة بني اسرائيل وكلب اهل الكهف خمسة وسادسهم كلبهم. شرف الله كلب اكرمكم الله والسامعين لانه كان مع الصالحين. الحيوانات والطيور عندها لغة تفاهم ما نفهمها. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، امم امثالنا. في إيجابية في القصص. القصص تدعو إلى التربية، تهدو إلى الخير. قدرة الله سبحانه وتعالى، الحقد والحسد اللي موجود في قلوب الناس، ما من جسد إلا نبت على حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا بيجينا إن شاء الله في قصة قابيل وهابيل. بقول لكم شيء، وش تعلمنا قصص القرآن؟ تعلمنا أن بالشكر تدوم النعم. راح تشوفون مشاهد، وبالكفر تزول النعم. وين جنة الكافر؟ في سورة الكهف. وأحيط بثمره وأصبح يقلب ايش كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هذا كفر النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الأرزاق، نعمة الستر، نعمة السلامة، نعمة الصحة والعافية، نعمة القرب، نعمة المحبة، نعم عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول بعض العلماء يفسر النعمة، قال النعمة مثل ضرع الماعز، إذا حرك در وإذا ترك قر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا أين جنة الكافر في سورة الكهف؟ أين حدائق وعيون أهل سبأ؟ أين ثمار أصحاب الجنة في سورة القلم؟ زالت نعمهم بكفرهم. ويعلمنا قصص القرآن أن الظالمين وإن طالت أعمارهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله العظيم الظالم نهايته محتومة. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه إيش لم يفلت. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقولون واحد من خلفاء بني أمية طالع في كبرياءه مع حشمه وعلى ما يقولوا حرسه، ومر من جنب حدق صورة، لقى عجوز بنيت لها كوخ فيه دجاج. قال ما هذا الكوخ؟ قالوا كوخ حرمة فقيرة حاطة دجيجات هنية وتروح وترجع. قال اهدموه، ما بقى لها العجوز وريحة الدجاج اكرمكم الله، وتقعد عندنا. وهدم الكوخ، وجت العجيز وشافت الكوخ مهدوم، قالت اللهم من هدم كوخي فهدم ملكه. قال اهل التاريخ اسبوع واصبح شريدا طريدا قتيلا بدعوة هذه المظلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوم جوه اهل الحبشة، قال من يحدثنا باعاجيب ما رأيتم وشفتوا في الحبشة؟ وقام احد الصحابة قال انا يا رسول الله. قال قم. قال والله اني رأيت امرأة من الاحباش حرمة فقيرة مسكينة تحمل جرتها على رأسها، حاطت جرة الماء وتمشي، فجاء ولد من اولادهم من عيال الكبار فدفعها من غير سبب، دفها، شافها في الشارع عجوز مسكينة فقيرة فدفها وطاحت جرتها وتكسرت. فالتفتت اليه قالت اما انك تعلم اني ضعيفة لكن القوي سيأخذ حقي منك ومن اهلك. قال النبي، يقول الصحابي، فالتفتنا الى رسول الله فاذا به يبكي. قال صدق والله ليأتين يوم تأخذ حقها منه حتى تأتي الشاة الجلحاء تقتص من الشاة القرناء يوم القيامة. الظلم. ولذلك القصص اللي راح تجينا في القرآن، اللي ظالم من زوجته وظالم من ولده وظالم من اخته وماخذ ميراثهم، واللي ظالم من جاره، واللي متهمة صديقتها، واللي جالسة تتكلم في جارتها، واللي جالس يقول في فلان فيه ولا يكون فيه، كل هذا من الظلم. تراه مسجل، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللي يكتب بتويتر حاطم بيضة ولا اسم مستعار، مسكين يحسب ان احنا ما نعرفك، صح، لكن اللي خلقك يعرف من انت، اللي خلقك يعرف اسمك الحقيقي. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والله ستقف، والله ستسأل، والله سيوقفك ربي ويسألك عن كل كلمة وعن كل حرف وعن كل همس وعن كل لمز وعن كل غمز وعن قذف الناس وعن اتهامات الناس بالباطل وعن وعن وعن وعن وعن. افعل ما شئت، فإن الله جل وعلا حي لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم. سور القصص راح تعلمنا المسارعة الى التوبة. في قصة في القرآن، سورة القرآن اسمها هي سورة ايش؟ التوبة. التوبة بتكلم عنها ان شاء الله. فيها قصة الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. وانت تقرأ معاصي معاصي معاصي، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، كلها كبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتوب الله عليهم ويبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وانت تسمع قصص القرآن تدهش من رحمة الله. الله فتح باب الرحمة للمترددين، خلطوا عملا صالح وآخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليهم. اذا سمعت القصص تتوب. يا جماعة في سورة التوبة، تعرفون عبد الله بن ابي معروف رأس المنافقين، ولده عبد الله على اسم ابوه، امن مسلم صحابي، هذا عبد الله بن عبد الله لما مات ابوه رأس المنافقين، منافق اتهم الرسول وتكلم وفعل. لما مات ابوه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي قد مات. عمر بن الخطاب يناظر كنا يقول خير طيب خير يا طيب خله يموت، ما طاح من النجوم ما خف لسه ما يقول العوام. قال يا رسول الله ان ابي قد مات واني اريد ثوبك. تريد ثوبي ليش؟ قال نريد ان نكفنه به. وش قال له الرسول؟ اصطره كف، قال يلا رحت وكال الله. قال انتظر، قام دخل وخلع ثوبه وجاء عطاهية. قال عمر يا رسول الله انه ابي عبد الله بن ابي المنافق، الله يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال يا عمر ان الله خيرني استغفر او لا تستغفر، واني اخترت ان استغفر له، ولو علمت ان استغفاري اكثر من 70 يغفر له لاستغفرت له. شف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، قال خذ ثوبي. حتى جاء النهي الصريح انه لا تقم على قبره اذا مات احدهم على الكفر ولا تقم على قبره. لما جاء النهي الصحيح الصريح التزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ليش الرسول عطاه الثوب؟ ليش؟ يوم معركة بدر العباس عم النبي اسلم طبعا في فتح مكة، كان مع المشركين يقاتل، تقطع ثيابه من السيوف الرماح عم النبي وانكشفت عورته، والعباس رجل جبر، فما وجدوا له ثوب على مقاسه. فقام عبد الله بن ابي قال عندي ثوب يأتي عليك على مقاسك، فاكساه الثوب وفرح النبي لانه عمه. قال هذه بتلك نردها لعبد الله بن ابي، مع انه منافق ومات على النفاق، لكن صدق الله. سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة لكنها ختمت بالرحمة. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ايش؟ رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا من قصص الانبياء الانتفاع بنصائح الانبياء، المواعظ الخاصة. اقوامهم قوم نوح سنرى قوتهم ورؤيتهم وغرورهم، فرعون ثروتهم، قوم لوط فحشهم، عاد بطشهم، ثمود عشرهم وبطرهم، بني اسرائيل تمردهم وجمودهم. تقدم لنا قصة يوسف. بالله عليكم يقول القرطبي في مقدمة التفسير، من ما يقرأ سورة لا يقرأ سورة يوسف محزون ولا مهموم الا سري عنه اذا قرأ سورة يوسف. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وترى المحن في سورة في قصص الانبياء وفي قصص القرآن، ويقوى بعد ذلك ايمانك. راح نتكلم ان شاء الله تعالى على موضوعات كثرة في هذه القصص الكريمة المباركة، ونعرف واختم بذلك مما لا بد ان يعرف. احنا ليش بنتكلم عن قصص الانبياء؟ ترى مو بتسلية. الله قص القصص على النبي ليش؟ من يعرف؟ العظة والعبرة، صحيح. وغير العظة والعبرة؟ من يعرف؟ التفكر، هذه من العظة والعبرة. قال لنثبت به، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تثبيت القلوب. والله العظيم لو تسمعون بعض القصص، ترى يوسف تصلح لكم يا شباب، شاب قوي. شوفوا قصة يوسف مرت في عدة مراحل. قوة، يوسف عليه السلام يحبه ابوه، هذا شيء حلو ولا شيء حلو؟ طيب محبة ابوه وين ودته؟ ودته للبير. البير زين ولا شيء؟ شيء. وين وداه البير؟ بيت العزيز، القصر. القصر زين ولا شيء؟ زين. وين وداه القصر؟ السجن. السجن زين ولا زين؟ شيء. وين وداه؟ عزيز مصر. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك اذا عرف الانسان دخل الاذان، اذا عرف الانسان ذلك. ايضا من امور القصص المهمة انك تحب المؤمنين في كل امة. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين ايش سبقونا بالايمان. حنا نحب كل مؤمن من عهد ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعة، ونبغض كل مشرك وكافر من عهد ادم الى قيام الساعة. كل من امن بالله ربا وبنبيه في ذلك الوقت، او نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رسولا، احببناه وواليناه وكنا معه. قال الله فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، لقد كان في قصصهم عبرة. ولذلك انا بقول لكم شيء ايضا، القصص حينما تذكر ليس المقصود بها تسلية. ترى القصص مو بدار متحف، دار تراث ومتاحف تقرأ فيها التاريخ وبس. القرآن قصص الله جل في علاه على رسله وانبيائه وعلى هذه الامة بما حدث للامم السابقة حتى تتعظ هذه الامة. لذلك انا اختم كلامي واقول ارتبطوا بالقرآن، خلونا من اهل القرآن. ارتباطنا بالقرآن من اهل الله وخاصته. اللي يكون من اهل الله والذي يعمل بالقرآن ويتخلق بالقرآن، والله نفهم القرآن اذا عرفنا قصص القرآن، والله نعرف القرآن اذا فهمنا قصص القرآن، والله نحيا وتحيا الامة بالقرآن اذا عرفنا قصص القرآن. ما هو بشطارة مني، لكن هذا في كلام الله. اربعة اشياء بحول الله راح تجدونها في القصص القادمة. اول امر ان نحب القرآن ونفهمه. اثنين نصلح حياتنا وننجح واسرنا بالقرآن من خلال قصص القرآن. ثلاثة نتعلق باسماء الله الحسنى ونحب الله. اربعة تحيا الامة وتنهض بحول الله جل وعلا بالقرآن الكريم. اذا عرفنا ذلك فنعرف اننا لا نتكلم عن نسج خيال ولا قصص اطفال. احنا نقول ان اذا فهمت قصة، احيانا لو تفهم قصة من القرآن تتشوق انك تفهم الثانية وتبحث عنها. وفي معلومة راح ترونها ان شاء الله تعالى من خلال عرضنا لقصص القرآن، ان كل قصة تأتي في سورة تخدم نفس السورة. يعني كل قصة كل سورة لها مقصد ولها هدف ولها موضوع. بمجرد انك تعرف هالقصة تراها تخدم هذا الموضوع. يعني مثلا في سورة آل عمران تتكلم عن الثبات. كل القصص اللي جاءت في آل عمران تتكلم عن الثبات. في سورة الكهف تتكلم عن العصمة من الفتن. جميع القصص الاربع، قصة اصحاب الكهف وقصة الجنتين، اصحاب صاحب الجنتين وقصة كذلك موسى والخضر وقصة ذي القرنين، كلها تصب في كيف تعصم نفسك من هذه الفتن. وقس على ذلك في كل السور. وحنا ما جبنا شيء ترى من روسنا. الله سمى سورة في القرآن اسمها سورة ايش؟ القصص. فلما قص عليه القصص، الله يقول عن موسى لشعيب، ففي سورة اسمها القصص. الله سمى الكهف بسورة قصة، وسمى سورة مريم بسورة باسم مريم وهي قصة موجودة في القرآن، وآل عمران باسم عائلة وهذه ايضا قصة. وكل هذا ان شاء الله تعالى سنتكلم عنه. انت وان تقرأ القرآن وتسمع قصص القرآن باختصار ان تصلح جزء فيك. يعني هذا القرآن كأنه مرآة لك. لما تسمع قصة قارون مع فتنته في المال، اللي عنده فلوس ومفتن في ماله يقول كأنه يتكلم عني. ولما تسمع قصة قابيل وهابيل والحسد، اللي في نفسه حسد يقول هذا يقصدني. ولما تسمع قصة المجادلة وتسمع كيف المرأة كانت تجادل تقول حرمة كأنها المرأة المقصودة، فتجد القرآن كأنه يعريك من الداخل، يكشفك مثل أشعة المغناطيسية. وان تسمع القصص تتصور ان كل سورة تخاطبك انت. وهذا هو مقصود القرآن الكريم، وهذا هو احد اسباب تكرار القصة، بيان اهمية تلك القصة، لان تكرارها معنات اهميتها يؤكد لنا ان القصة تثبت القلوب. ولذلك تعال قل لي قصة. الحين سورة الكهف اغلبنا يحفظها، واللي مو بحافظة غير عارف قصتها، يمكن لو يخطي الامام وانت بنت بحافظة ترد عليه، لانها مرتبطة بقصص داخل السورة فتحفظها الناس مباشرة. ايضا في دلالة على صدق القرآن، قصة موسى وردت في القرآن كم مرة؟ 70 مرة او 71 مرة، لكن كل مرة تأتي من تتعرض لموسى من جانب. يعني في سورة القصص تكلمت عن موسى، ما جابت قصته مع فرعون ابدا، تكلمت عن ولادته وعن نشأته وعن زواجه فقط. تجي في سورة ثانية تلقاه تتكلم مع قصته مع موسى مع فرعون. فتأتيك من هنا قصة ابراهيم، مرة يقول لك وجاء بعجل سمين، ومرة يقول وجاء بعجل حنيذ، فعرفنا انه جاب عجل سمين وسواه حنيذ. فيأتي القرآن متكامل، وهذا هو معنى انك تكرر ايضا القصة، تجذب النفوس الى سماعها باسلوب سواء طويل قصير تقديم تأخير. وفيها دلالتين على انه كلام الله الحق، لان ما في تناقض بين قصة وقصة ولا موضع موضع. وفيها دليل على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن امم سالفة سابقة، ولا فيه تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. هذا صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. منهجي انا اللي بتكلم فيه في القصص القادمة، اولا سألتزم بالروايات الصحيحة، اتفقنا؟ اثنين، الخطاب المقصود به في المقام الاول عامة الناس. انا اعرف الحمد لله البرنامج يتابعه حتى مجموعة، ما اقول يتابع لكن قد يشاهد مجموعة من طلبة العلم والمختصين، فاقول اعذرونا، نحن لن ننزل في اقل من مستوى هؤلاء، لان الجميع لدينا له مكانته وصاحب فكر، انتم ومن يشاهدنا، لكن انا مقصودي وهدفي عامة الناس. ثلاثة، لن اتوسع في ايراد اقوال المفسرين الا اذا دعت الحاجة، لان كلام المفسرين طويل، بعض الايات والسور تفسرها 40 مفسر 50 مفسر، والناس تبغى الزبدة، وانا بجيب الزبدة اللي تتناسب مع عامة الناس دون ايراداتها الا في بعض المواضع. مجموعة، لكن تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي والطبري، كلها من التفاسير ان شاء الله المعتمدة. كذلك ساذكر ركز على المضامين الايمانية التربوية اللي يسمونها الاسقاطات، نبي نتكلم مع الناس. يعني لما اتكلم عن مريم وراح اتكلم عنها ان شاء الله تعالى، ابا خاطب البنات، ابا اكلم بناتي، ابا خاطب انوثتهم، وساركز على هذا المضمون المهم. لما اتكلم عن يوسف بخاطب الشباب، وبتكلم عن قضايا تتعلق بالشباب، وهكذا ساركز على المضامين وعلى الاسقاطات التي تنفع ان شاء الله تعالى المستمع. اثنين، او اخيرا، قد اذكر بعض الروايات الاسرائيلية اذا دعت الحاجة، بشرط انها ما تخالف نص شرعي، وفيه منهج طبعا للإسرائيليات سأذكرها الآن. ليس الهدف عندي استيعاب كامل القصة، يعني مثلا ممكن أذكر قصة زواج موسى من بنت شعيب، ما يحتاج أن أذكر قصة موسى وولادته ونشأته وخروجه من إلى مدين، هذا كله ما راح أذكره، راح أتكلم عن زواجه لأن فيها عبر ومواعظ، يعني ليس شرط أستوعب القصة كاملة. طبعا الإسرائيليات في قصص القرآن كثيرة، موقفنا نحن منها أهل السنة اما ان نعلم صحتها بنقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، هذا معروف انه ما في اشكال في نقله بل هو الواجب. اثنين، اما ان نعلم كذبه، يعني انها غير صحيحه او موضوعه او مكذوبه تناقض ما عرفنا من الشرع او كان لا يتفق مع العقل السليم، هذا قسم لا يصح لا قبوله ولا روايته، وهذا ان شاء الله ساتجنبه تماما. القسم الثالث وهو المسكوت عنه، وهذا القسم لا يصدق ولا يكذب ويجوز روايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا، وقول النبي: حدثوا عني بني اسرائيل ولا ايش ولا حرج. فنتحدث من هذا الباب، يعني هذا المنهج اللي راح يكون، لاني وانا ابغى اتكلم ما احتاج انا في كل موضع اجي اقول والله هذه من المسكوت عنها، ثم افاجئ مثلا المقطع ماخوذ في النت ومكتوب كلام معين. نحن سنتكلم بهذه المنهجية، وهذا منهج اعتمده المفسرون وعلماء الاصول واعتمده العلماء، وانا ساسير على ما اعتمده العلماء المعتبرون بحول الله سبحانه وتعالى. من فوائد قصص القرآن، معظم قصص القرآن ذكرت في المرحلة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، اول قصة نزلت في القرآن اي سورة؟ من يعرف؟ في سورة القلم. هذه اول قصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يركز القصص القرآني، ركزوا هذه النقطة مهمة، لا على الزمان ولا على المكان في القصص، بينما يركز على العبرة والعظة. ما عمرنا سمعنا حدثت هذه القصة في تاريخ كذا كذا في المكان كذا كذا، هذا ليس يعنينا. تركز على العظة والعبرة ليعتبر المؤمنون من الأمم السابقة. ولعل عدم ذكر الزمان لأن تاريخ البشرية ليش يتشابه في استمرار الصراع بين الكفر والإيمان من بدء الخلق إلى نهاية البشرية. أقسام طبعا القصة في القرآن ثلاثة: قسم عن النبي صلى الله عليه وسلم والوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقسم عن أفراد وطوائف بعضهم هم مؤمنين أصلا مثل فرعون وهامان وقارون، وذكر أحيانا عن الحيوانات، قصة بقرة بني إسرائيل، قصة أصحاب الفيل، وقصة كذلك الحشرة النحلة، وقصة النملة، وقصة الهدهد وغيرها. والقسم الثالث هو يتكلم عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعن أقوامهم، وهكذا قسم القرآن الكريم. هذا ما سنتحدث إن شاء الله تعالى عنه في هذا البرنامج، أحسن القصص وقصص القرآن. وأنا أقول قصص القرآن والقرآن، أمثل لكم مثال: عمركم ركبتوا القطار في الحج؟ ما ركبتوه المترو هذا؟ إذا مر قطار الجهة اليمين وواحد واقف، وش تحس؟ ما تدري انت تمشي ولا واقف ولا لا، تحاول تدور لك زاوية ثالثة عشان تعرف اللي يمشي القطار اللي انت فيه ولا الثاني. هذه الزاوية الثالثة الحياة فيها ثابت ومتحرك. الثابت هنا هو كتاب الله. لما تختلط عليك الامور وتتحرك، الثابت هنا هذا هو القرآن الكريم، تبحث عنه وتبحث عن مكامن التوفيق والثبات فيه حتى تبتعد عن الخلل وعن الحركة التي ربما تسقطك وانت لا تشعر. اشكر كل حقيقة من شارك، انا نزلت الحقيقة تغريدتين او ثلاث الايام الماضية، ووجدت كم كبير الحقيقة من تفاعل الجمهور والناس، اقتراحات الحقيقة كثيرة، انا والله قرأتها بلا مبالغة كلها او اكثرها، وكل الحقيقة ملحوظة او مقترح قرأته كان له عندي الحقيقة المكانة الكبيرة والاحترام الكبير. واعد الحقيقة من تواصل معنا اننا ان شاء الله تعالى سنقف مع كل ما كتب وكل ما اقترح وكل ان شاء الله تعالى ما قدمه لنا، ما رأيناه ان شاء الله تعالى انه يصب في مصلحة هذا البرنامج ومع اهدافه ومع فكرته، سنستفيد منه بحول الله سبحانه وتعالى. انتم ايضا ايها الشباب، لا استغني الحقيقة عن مقترحاتكم وعن حقيقة ما تضيفون لهذا البرنامج. اليوم مقدمة عن القرآن، عن مكانة القرآن، عن منهجنا في القصص، وهذه لا بد منها لان هذا البرنامج هو برنامج سيبقى للتاريخ. بكرة الناس تبحث قصص القرآن يطلع لها بدر المشاري في اليوتيوب، فلازم ان يفهم، ما عليك زود، لازم يفهم الناس ما هو منهجي وما الذي يريد ان اقوله. ان المقدمة تعطيني هي توطئة ومدخل وجسر ان شاء الله تعالى للقصص التي ستأتي من الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. معنا قصة من اعظم القصص، مشوقة، بعيدة عن كثير من الكلام العلمي والحشو الكثير، ولكنها ايضا صحيحة من روايات صحيحة وثابتة ان شاء الله تعالى. اقولها ولا اتركها؟ ها؟ الان يعني اخليها تشويقية؟ طيب بس اخاف ولا خلاص؟ اخاف اقول كلام ما يصلح. على كل حال بارك الله لي ولكم وجزاكم الله عني خير. مؤخرا حقيقة اشكر كل الحقيقة من يشاهدنا، اشكر الاباء والامهات، ووقفنا حنا في هذه اللحظة حتى يدرك الاخوة الصلاة، صلاة الجماعة، خاصة اللي في الرياض ولا يمكن اللي في الشرقية صلوا الان، واللي في الغربية لا زال وقتهم باقيا، واللي عاد تتفاوت اوقاتهم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جميع بيوت المسلمين، قولوا امين. ثم نسأل الله ان يحفظ علينا امننا في بلاد الحرمين الشريفين. ايها الاخوة، بلادكم بلاد مباركة، والمملكة العربية السعودية مستهدفة من اعداء في الداخل واعداء في الخارج. يجب ان نكون صفا واحدا مع قيادتنا، مع وطننا، مع بلدنا، نقف درعا حصينا في وجه كل معتدي وكل متربص وكل من اراد ان يزعزع امنها او يثير فيها فتنة، ايا كانت هذه الفتنة. يجب ان نقف وقفة رجل واحد ديانة، عقيدة، تحقيقا للبيعة التي في رقابنا. ندعو الله ان يحفظ ولاة امرنا وان يعينهم وان يسددهم وان يدلهم الى العمل الصالح، يقرب منهم البطانة الصالحة، وان يجعل ما يسعون ويقررون ويأمرون به في صالح البلاد والعباد. وحقهم علينا دعوات في ظهر الغيب بالتوفيق والإعانة. ومن اراد النصح فلها طرقها وابوابها بالطرق الصحيحة الشرعية. اما الفوضى والخراب والتفجير والتكفير وما الى ذلك، هذا لا تقبلها العقول. انتم شباب، انا متأكد ان فطرتكم، تربيتكم، بيوتكم، قبائلكم، انتم شخصيا تحملون هذا الحب وهذا الولاء من غير حديثنا. لكن اقول عليكم مسؤولية كبيرة، خاصة امام هالشاشة يشاهدكم ملايين من عيالنا وابنائنا وشبابنا صغار وكبار. دائما اجعلوا بعد عقيدة التوحيد والدين، اجعلوا الوطن نصب اعينكم في تحريص الناس على التماسك. احذروا من ان تثيرون النزعات القبلية والتعصبات الحقيقة الجاهلية ايا كانت. نحن نحترم كل قبيلة، نحترم كل بلد، نحترم كل جهة في بلدنا، الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسطى، والله نعم ثم الف نعم في كل في الجميع. ونحترم كل مسلم في الشام وفي المغرب وفي الاردن وفي مصر وفي اليمن وفي العراق وفي السودان وفي بلاد المسلمين. لكن لا نفتح على انفسنا ابواب الفرقة والافتخار التي نهى عنها الشارع الكريم. تحترم القبيلة وتحترم الاسرة والعائلة. النبي قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. لكن لا تصل الامور الى حد المفاخرة والعصبية التي ما انزل بها من سلطان. ثم ايضا عليكم مسؤولية ورسالة من خلال ما تقدمونه. اللي يراجع منكم اليوتيوب في ايام زد فرصتك العشر ايام هي ولا كم يوم، ستلاحظون عشرات المقاطع انتشرت في عشرة ايام. فالتسعين يوم التي بدأتموها الان سينتشر فيها كل شيء، ان خيرا فخير وان شاء الله ما فيها شر، لكن ربما يكون فيها زلل او خطأ. احذر احذر، اقول كما اقول للكاتب، ولا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه، وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. سيكتب الدهر كل ما كتبت. والان اليوتيوب والكاميرا تصور كل ما ستفعله، وبكرة ترى بتكبر وبتشيب بيشوفون عيالك واحفادك اذا امد الله في العمر، وتراها قبيلتك واسرتك وعائلتك وامك وابوك واخوانك. فكونوا خير من يمثل، وانتم ان شاء الله تعالى كذلك. اسأل الله ان يعينكم على الخير وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقدموا رسالة هادفة ان شاء الله تعالى. شكرا لكم ثم شكرا، زادكم الله من فضله. اعتذر على الاطالة، واعتذر اليوم الحلقة يمكنها ثقيلة شوي، لكنها مقدمة لا بد منها. القادم ان شاء الله تعالى سيكون عبارة عن قصص وقوالب جديدة. نسأل الله ان يعيننا وياكم على ما يرضيه. اشكر المشاهدين. اي ملحوظة واي مقترح على حساباتنا سواء في تويتر او في غيرها تواصلوا معنا، وارجو ان لا تنسوا محبكم الضعيف المسكين من دعوات. اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم فاجعلهم من الشهداء يا ذا الجلال والاكرام، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه. اللهم كلهم ولا تكن عليهم، انصرهم وأيدهم وكلهم يا رب العالمين. اللهم رد كل غائب إلى أهله. اللهم إنا نسألك أن تنفس عن كل مكروب، وأن تفرج عن كل مهموم، وأن تقضي دين المدينين، وأن تفرج عن المسجونين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تمسح دمعة الباكين والحزنانين، وأن تزيد الفرح للفرحين والمسرورين، وأن تجعلنا نفرح بالعبادة والطاعة يا رب العالمين. أشكر الحقيقة الأخوين معي، الأخ محمد بن فهد القحطاني والأخ أحمد بن مطرف، فهم صاحبي درب منذ 4 سنوات في هذا البرنامج وفي غيره، زادهم الله من فضله. وأشكرهم على تجشم الطريق، وأشكركم أنتم على حسن جلوسكم وإنصاتكم وكما يقال استماعكم. سامحونا على الإطالة وعلى اللخبطة، أعرف فيكم الشاعر وفيكم المتحدث والمذيع والمتكلم، لكن هذه بضاعة مزجاة. أنا اليوم مثلي عندكم كالذي يعطي تمر العجو لأهل المدينة والذي يسقي ماء زمزم أهل مكة، لكن العذر عند كرام القول محمود. تم الكلام وربنا محمود، ثم الصلاة والسلام على نبي محمد ما طار قمر أورق عود، والسلام.